أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في العكس المستوي نبدل طرفي القضية، فيكون الموضوع محمولا في الثانية والمحمول موضوعا. في عكس النقيض أيضا نبدل طرفي القضية، فيكون الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. ولكن إذا كان الموضوع مثبتا في الأولى نفيناه في الثانية، وإذا كان المحمول مثبتا في الأولى نفيناه في الثانية، وإذا كان منفيا في الأولى أثبتناه في الثانية. يعني السلب والإيجاب في الثانية، في السلب في الأولى. إذن العكس هو الفرق. الاستواء هناك الاستواء في السلب والإيجاب، هو هنا النقض في السلب والإيجاب. أما الموجب فينقض بالسلب، والسلب ينقض بالموجب. مجال الاستعمال أيضا في النوع الثالث أو في القسم الثالث. قال كما هو في الأولى، على اعتبار أن القسم الأول والثاني مجال التناقض، الثالث مجال العكس المستوي وعكس النقيض. تعريفه: عكس النقيض هو تحويل القضية إلى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول القضية الأولى. طبعا عندما نتحدث الآن، خلاص خلوني شوية أعيد عشان يصير عندنا نوع من إعادة الحيوية في أذهاننا. ما معنى الموضوعية عندما نناقش أمرا ما، ننعت فلان بأنه موضوعيا ونوجه آخر بأنه خرج عن الموضوعية؟ ماذا نقصد بالموضوعي وماذا نقصد بالموضوعية؟ الكلام هكذا. نحن في حواراتنا الذاتية، يعني عندما يحاور الإنسان نفسه وعندما يحاور الآخر. الآن كيف أبين للإخوة أهمية هذا الموضوع؟ أهميته إلى درجة أن من لا يتمكن منه ينبغي عليه الصمت، احتراما لإنسانيته واحتراما لإنسانية الآخر. في حواراتنا يدور الكلام دائما أولا وأخيرا حول إصدار الأحكام. هذا هو المطلوب، المطلوب أن نحكم على فكرة، على أمور، على مسألة، على هو هذا الكلام. إما أن نثبت وإما أن ننفي. إذن المدار هو موضوع القضية. موضوع القضية يعني الطرف المحكوم عليه. الموضوعي هو الذي لا يخرج عن موضوع القضية في حواره، وإن توسع فيتوسع في أطراف القضية، في أطراف الموضوع عفوا. بعد أن يفرغ من استيعاب الموضوع تمام الموضوع ما استطاع، يتحول إلى دراسة المحمول على اعتبار أنه موضوع، موضوع، لأنه يتصور الموضوع، يتصور المحمول، ثم يثبت النسبة بينهما إما إيجابا وإما سلبا. عندما يسأل، أمس الشيخ عبد الله ماجه يسأل الشيخ علي مسلم مثلا، يقول له شيخنا رحت الدرس أمس، يقول له أمس والله مشغول، ما قال لك أنت مشغول أو مشغول، قال لك رحت الدرس أو لا، فالجواب وش يكون؟ نعم أو لا. مشغول أو مو مشغول هذا جواب على سؤال آخر لم يطرح، واضح له؟ والجواب على سؤال لم يطرح هذا فيه نوع من التكلف، وقد يكون حمالا لدوال لدلالات أخرى أيضا. إذن الموضوعية عندما نقول موضوع يعني الطرف الأول في القضية، واضح؟ نعم. عندما أريد أن أبين أمرا فأفترض أسئلة وأجيب عليها، هذا في أي مجال؟ في مجال البحث العلمي، بتكتب مقال، عندك محاضرة، نعم. أما في المحاورة أو أن تقول وإن سألت عن كذا فجوابي كذا، أما أن تجيب بلا سؤال وبلا فرض فلا. إذن الموضوعي هو الذي يلتزم، هو من يلتزم مناقشة موضوع القضية ثم المحمول ثم إثبات النسبة، واضح؟ هذا معنى الموضوعي، هذا معنى الموضوعي. طبعا كلمة موضوعي، فلان موضوعي وفلان مو موضوعي، هذه صايرة كأنها نخج، أخذتها من على لساني، نفس قضية منطقي مو منطقي، كلامك مو منطقي، شيء وين مو منطقي، مو منطقي، لأنه ما استحسن، واضح؟ هنا أفتح قوس ونرجع إلى الدرس مرة ثانية. الاستحسان مذهب من؟ نعمل به نحن أو لا؟ الآن هم يعملون به في مجال الفقه واستنباط الأحكام الشرعية بحسب ما يرون، نحن حولناه أو هو عندنا ثقافة في المجتمع، ما نستحسنه ننعته بالمنطقية وإن كان مهلهلا، وما لا نستحسنه نرميه باللا منطقية وإن كان متينا. ونفس الشيء في قضية الموضوعية، واحد يقولون مقال أو بحث في منتهى الموضوعية، الدور في موضوعية قضية، قضية استحسانات. هذا قوس لإعادة الحيوية شوية إلى المصطلحات. تعريفه: عكس النقيض هو تحويل القضية، عندما يقول قضية ماذا يقصد؟ يقصد محمولا، موضوعا ومحمولا ونسبة بينهما، أو أنه يقصد موضوعا ومحمولا ونسبة بينهما. هذه القضية الأولى لها علاقة بقضية أخرى، يعني فيها موضوع وفيها محمول ونسبة، هذه العلاقة علاقة شرطية، تتوقف القضية الثانية على القضية الأولى مثلا، فنقول قضية شرطية. وهذا قضية أيضا راجع إلى أنها مركبة من قضيتين. فعندما يقول هو تحويل القضية، يعني القضية الأولى، القضية الأصل، إلى قضية أخرى، ما الذي نحوله في القضية الأخرى؟ موضوعها يعني المحكوم عليه، موضوعها نقيض محمول القضية الأولى، يعني إذا كان المحمول في القضية الأولى موجبا يكون الموضوع في الثانية سالبا. واضح؟ إلى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول القضية الأولى ومحمولها نقيض موضوع القضية الأولى مع بقاء الكيف والصدق. مثاله: كل كاتب إنسان. الموضوع كل كاتب، المحمول إنسان. ننقل المحمول في القضية الأولى فيكون موضوع في الثانية، فنقول إنسان، وننقل الموضوع في القضية الأولى محمول في الثانية فنقول الإنسان كاتب. واضح؟ الموضوع في الأولى موجب أو سالب؟ موجب. المحمول في الثانية يكون سالب. المحمول في الأولى موجب، الموضوع في الثانية يكون سالب. فالتقابل في الإيجاب والسلب بين الموضوع والمحمول في القضيتين، والمحمول والموضوع في القضيتين، الموضوع والمحمول، والمحمول والموضوع. فكل كاتب إنسان تنعكس كل لا إنسان، لأنه يقول موضوعها نقيض، والنقيض دائر بين الوجود والعدم. فإذا كان في الأولى نعم ففي الثانية لا، وجود وعدم. في الأولى إنسان، في الثانية لا إنسان. في الأولى وجود، في الثانية لا وجود. طبعا لا وجود أدق من العدم، هذا في بحوث الكلام نتكلم عنه إن شاء الله إذا صار. مجال استعماله: يستعمل عكس النقيض في نفس المجال الذي يستعمل فيه العكس المستوي، وهو النوع الثالث من أنواع التلازم، وهو لزوم صدق القضية الثانية المطلوب لصدق القضية الأولى المبرهن عليها. في التناقض ماذا قلنا؟ قلنا صدق الثانية يعني كذب الأولى، وكذب الثانية يعني صدق الأولى. في العكس المستوي قلنا بأن الصدق في الثانية يعني الصدق في الأولى. شروطه: يشترط في عكس النقيض ما يلي: تبديل طرفي القضية مع قلب الطرف إلى نقيضه، أن يقلب الطرف إلى نقيضه، يعني أن يعدم إن كان موجودا وأن يوجد إن كان معدما. وجود وعدم، وجود ولا وجود. تبديل طرفي القضية مع قلب الطرف إلى نقيضه، أي تحويل نقيض محمول القضية الأولى، تحويل نقيض محمول القضية الأولى موضوعا للقضية الثانية، يعني ننقض المحمول في القضية الأولى ونجعله موضوعا في القضية الثانية. ننقض محمول القضية الأولى ونجعله موضوعا في القضية الثانية، ونقيض موضوع القضية الأولى وننقض موضوع القضية الأولى ونجعله محمولا في الثانية، فتتكون عندنا قضية جديدة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: بقاء الكيف، أي القضية الموجبة تبقى موجبة بعد التبديل، والسالبة تبقى سالبة بعد التبديل. موجبة وسالبة يعني وإيش؟ نعم ولا يعني سلب، ليس يعني أن نسلب المحمول عن الموضوع، أن نسلب المحمول عن الموضوع. بقاء الصدق أي يراعي أن لا يكون تبديل الطرفين موجبا لكذب القضية الثانية. نتائجه: مع توفر الشروط المذكورة تكون نتائج عكس النقيض كما يلي: في السالبة الكلية وفي السالبة الجزئية وفي الموجبة الكلية وفي الموجبة الجزئية. في العكس المستوي السالبة الجزئية لا عكس لها، وفي عكس النقيض الموجبة الجزئية لا عكس لها. أما السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية، سالبة وسالبة، ولكن الأصل كلية تنعكس جزئية. فنقول السالبة الكلية: لا شيء من الإنسان بجماد، سالبة كلية يعني ولا واحد من الإنسان يحكم عليه بأنه جماد، فحكم الجماد مسلوب عن الإنسان. إذا سلب المحمول عن الموضوع كانت القضية سالبة، وإذا أثبت المحمول إلى الموضوع كانت القضية موجبة. لا شيء من الإنسان بجماد، هذه سالبة كلية، تنعكس سالبة جزئية. فنقول بعض، الآن شو نسوي؟ المحمول في الأولى نجعله ننقضه ثم نجعله موضوعا في الثانية، فنقول بعض اللاجماد هذا النقض المحمول في الأولى، بعض اللاجماد ليس بلا إنسان. الإنسان مثبت يعني موجود في الأولى، نقض فقلنا لا إنسان يعني عدم. بعض الجماد ليس بلا إنسان، فالحكم بالإنسانية سلب عن ماذا؟ سلب عن اللا جماد، واضح؟ والحكم باللا إنسانية سلب عن الجماد، واضح؟ صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية. أما السالبة الجزئية وهي العكس في الحالة الأولى تكون أصلا في الثانية، نقول السالبة الجزئية تنعكس أيضا سالبة جزئية. الأصل: بعض المعدن ليس بحديد، بعض المعدن ليس بحديد، يصدق في عكسها. المحمول ننقضه ونجعله موضوعا في الثانية، فنقول بعض لأنها جزئية، حديد هناك، هنا نقول اللا حديد، بعض اللا حديد ليس لأنها سالبة، فنسلب المحمول عن الموضوع يعني نسلب الحكم عن المحكوم عليه. بعض اللا حديد ليس بلا معدن لأن هناك معدن. الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية، يعني ما عدنا الآن بعد السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية، الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية، التي تنعكس التي تتغير السالبة الكلية تكون سالبة جزئية. الموجبة الكلية كل كاتب إنسان، تقول كل لا إنسان، لأن اللا إنسان موضوع هو في الواقع نقيض المحمول في الأولى يكون موضوعا في الثانية. كل لا إنسان لا كاتب. نرجع إلى الدوائر في السالبة الكلية مرة ثانية. السالبة الكلية لا شيء من الإنسان بجماد، يعني عندنا دائرة فيها ماذا؟ فيها إنسان، والدائرة الثانية فيها جماد. أين نبحث؟ نبحث مصادق الإنسان في وين؟ في دائرة الجماد. هل موجود في دائرة الجماد إنسان أو لا؟ لا نجد، فنقول ليس من الإنسان بجماد، يعني لا شيء من الإنسان بجماد، يعني ولا إنسان بجماد. هذه قضية الدوائر، تخلصنا من مشاكل كثيرة جدا، ولكن لازم نعرف كيف نرسم هالدائرة. يعني مو نرسم دائرة فاضية ونقول لا إنسان، احنا ما عرفنا لا إنسان إلا من بعد النظر له. فنرسم إنسان دائرة فيها أفراد الإنسان ودائرة فيها أفراد الجماد، ثم نبحث في الجماد لأنه الحكم على الإنسان بأنه من جماد أو ما من جماد. بعض المعدن ليس بحديد، نرسم دائرتين، الدائرة الأولى فيها كل المعادن، الدائرة الثانية فيها الحديد، فقط الحديد. ثم ننظر في أي دائرة؟ المعادن. نجد في المعادن حديد أو لا؟ لا نجد في المعادن حديد أو لا؟ إذا وجدنا حديد والباقي ليس بحديد، فنقول بعض المعادن حديد، ونقول بعضها لا حديد. الموجبة الكلية كل كاتب إنسان، دائرتان، دائرة الكاتب ودائرة الإنسان، فنقول كل كاتب إنسان لأننا لا نجد في الكاتب إلا الإنسان. الموجبة الجزئية لا تنعكس، شلون؟ أشر لي على ملائكة. لا طبعا هذاك الناس الموجبة الجزئية لا تنعكس، الموجبة الجزئية لا تنعكس، وذلك لتخلف إنتاج الاستدلال فيها. فمثلا قضية بعض اللا حديد معدن، بعض اللا حديد يعني بعض اللا حديد يعني غير الحديد، نفط مع نفط هالسوالف. بعض اللا حديد معدن لا تنعكس، بعض اللا حديد هذه جزئية سالبة، سالبة جزئية، لا تنعكس إلى بعض اللا معدن حديد ولا إلى كل لا معدن حديد، لأنهما كاذبتان. وتقد عفوا بعض اللا حديد سالبة له بعض، ها عفوا الموجبة، بعض اللا حديد معدن لأنهما كاذبتان. وتقدم أن من شروط عكس النقيض بقاء الصدق. يذكر ملاحظة يقول كيفية الاستدلال هنا هي نفس كيفية الاستدلال في العكس المستوي مع مراعاة الفروق بينهما، والفروق واضحة، وهي في نقض الأولى أن ننقض الثانية ثم نحولها، يعني أن ننقض الموضوع ونجعله محمولا هناك، وننقض المحمول ونجعله موضوعا. النوع الرابع من أنواع التلازم. في النوع الرابع من أنواع التلازم وهو لزوم كذب القضية الثانية. القضية الثانية نقول المطلوب، ليش نسميها المطلوب؟ لا مو عليها، البرهن على الأولى، نطلب الثانية حتى نبرهن على الأولى. لزوم كذب القضية الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها يستعمل من طرائق الاستدلال غير المباشر، طريقة العكس المستوي وطريقة عكس النقيض أيضا، ولكن مع جعل العكس موضوع الاستدلال. العكس يعني ويش؟ الثانية. ثم تطبيق قاعدة العكس عليه، وهي إذا كذب العكس كذب الأصل. الملاحظة الأولى، الخطوات التي يجب أن تتبع في الاستدلال هنا هي نفس الخطوات السابقة في العكس المستوي وعكس النقيض مع مراعاة الفارق المذكور. ملاحظة ثانية، لا يلزم من صدق العكس صدق الأصل. فمثلا لو كانت نتيجة البرهان هي صدق العكس لا يلزم منه صدق الأصل، لأنه قد يصدق العكس ولا يصدق الأصل. هذا في الاستدلال غير المباشر، التناقض، العكس المستوي وعكس النقيض. الاستدلال المباشر، أولا لماذا قدم الاستدلال غير المباشر على الاستدلال المباشر؟ الاستدلال غير المباشر هذا منهج، المنهج هو أن يعطيك الهيكل أولا ثم يحلل ما في الهيكل. أنت لن تتمكن من ممارسة الاستدلال غير المباشر إلا من بعد استيعاب الاستدلال المباشر. لماذا؟ لأن الاستدلال على القضية الثانية استدلال مباشر. واضح؟ يسمى غير مباشر لأن الاستدلال المباشر في الثانية طريق إلى البرهان على الأولى، فالمطلوب في الواقع هو البرهان على الأولى، تبرهن عليه بطريق غير مباشر عن طريق الاستدلال المباشر في الثانية. أعطاك الهيكل، الآن يفصل. الاستدلال المباشر تعريفه، الاستدلال المباشر هو إقامة الدليل على المطلوب لإثباته، مجال استعماله، يستعمل الاستدلال المباشر في القضية التي لا يمنع من استعماله فيها أي مانع، يعني غير متعذر تتمكن من مباشرة الاستدلال على نفس القضية بدون اللجوء إلى قضية أخرى ملازمة لها. وبتعبير أوضح، يستعمل الاستدلال المباشر في كل مجال لا يلتجأ فيها أو فيه إلى استعمال الاستدلال غير المباشر. هذا اتضح. كيفيته هي أن يعمد المستدل إلى المطلوب فيقيم البرهان عليه مباشرة متبعا خطواته التي ستذكر فيما يأتي. طرائقه للاستدلال المباشر ثلاث طرائق كما تقدم، وهي القياس، الاستقراء، التمثيل. القياس أن يكون عندنا أصل يقاس عليه، وله أربعة أشكال. أصل ويقاس عليه يعني ما نرجع إليه الأمور، ما نرجع إليه المبهمات، ما نرجع إليه ما لا نملك الحكم عليه. إذن لا قياس إن لم نكن متوفرين على أصل كلي. كلمة القياس مخيفة على اعتبار أن من قاس ملعون، لعنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. هذا صحيح، ولكن أي قياس هناك؟ القياس مع عدم وحدة المناط، أو أن يتصور الإنسان مناطا من عندياته فيحكم بنجاسة بول الدجاجة للأي، فيقول هذا حيوان وهذا حيوان، وطالما أن بول، أنت من قال لك أن المناط هو الحيوانية؟ واضح له؟ طيب، لما سمي هذا بالقياس؟ نقول لأنه قياس، ولكن نتيجة القياس عندنا موجودة في نفس القياس، وهذا دليل على صحته. وذكرنا سابقا بأن هناك من يشكل ويقول بأن المنطق تحصيل حاصل. نقول كيف تحصيل حاصل؟ يقول نتائجكم في قواعدكم، فيرد عليه إذن من أين نأتي بالنتائج؟ طبيعي هي تكون في كل نتائج، كل نتيجة توصل لها هي موجودة في مقدماتها، فإشكال سخيف جدا يعني. أما هنا المقدمات مقدمات يقطع بها العقل، وترى النتائج في المقدمات. أما في قياس أبي حنيفة فما يقاس عليه من استحساناته، فالأصل عندهم الاستحسان، رتبوا عليه القياس. أما الاستقراء فالاستقراء مقدمة للقياس على كل المفردات، على كل الأدلة، على كل المصادق، الاستقراء. وهذا ما كان سببا رئيسيا في تقدم الأمم. الاستقراء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مركز دراسات، يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى ملاحظة. أما أن أمضي حكما عاما منشأه ملاحظة حالة أو حالتين، فهذا لا يرقى إلى أن يكون حتى استقراء ناقص. الاستقراء التام يعني استيعاب كل المصادق، كل الأفراد. الاستقراء الناقص أن نستوعب شريحة من الأفراد بحيث نتمكن من احتمال جريان الحكم على باقي الأفراد، وهذا لا يتحقق بملاحظتين وثلاث وأربع. في الإحصاء وش يسوون؟ هذا الإحصاء هو حالة استقراء، ولذلك كان الإحصاء علما يدرس في الجامعات، علم الإحصاء واستقراء، يستقرئون الحالة. اختيارهم لشريحة مستهدفة في استقراءاتهم، هذا الاختيار خاضع إلى شروط. يعني ما تجي مثلا، لأن شوف هم ماذا يريدون من الاستقراء؟ يريدون الوصول إلى نتيجة التواتر، فتجد من شروط التواتر وين موجود؟ في الاستقراء. يعني لازم الطوائف تكون مختلفة، ما يكون من منطقة واحدة إذا كنت تبغي على بلد بالكامل، ما يكون من كذا بحسب الموضوع. فهناك شروط الاستقراء نفس الشيء. يتحدث أولا عن القياس، يقول تعريفه، تعريف القياس هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات. يقول تطبيق القاعدة الكلية على الجزئيات. إذن جزئيات ماذا؟ جزئيات القاعدة الكلية. إذن الجزئيات وين موجودة؟ في القاعدة الكلية. واضح؟ هو كل ما في الموضوع أنه يستخرج في القياس، يستخرج من القاعدة الكلية مو أكثر من هذا. إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دقة ملاحظة، مو إعمال فكر، دقة ملاحظة، اطلاع، تتبع. القياس هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات. خلي شيخنا، خلي مثاله كتطبيق قاعدة كل من يشرب الخمر فاسق. هذه عندك قاعدة لا؟ طيب على من يطبق هذا؟ هذه القاعدة تطبق على خالد لأنه يشرب الخمر. شوية دققوا. الحكم بالفسق يلحق من؟ لا هذا لا الإنسان، بمعنى لا يمكن أن نقول عن بطة أنها فاسقة. واضح له؟ فطالما أن الحكم بالفسق لا يلحق إلا بالإنسان، إذن كل أفراد الإنسان وين موجودين؟ في القاعدة الكلية. كل من يشرب الخمر فاسق. واضح؟ موجودين. القاعدة الكلية ما تقول كل إنسان يشرب خمر وكل إنسان فاسق، ما تقول كل الإنسان، كل أفراد البشر يشربون خمر، تقول كل إنسان يشرب. يعني إذا وجد من الإنسان من يشرب الخمر فهو فاسق، ولذلك كل أفراد الإنسان موجودين في القاعدة الكلية. الآن القاعدة الكلية تقول عن الفاسق بأنه من يشرب الخمر، كل من يشرب الخمر فهو فاسق. نشوف منو منهم في القاعدة موجودين، موجودين منو فيهم يشرب الخمر؟ فلان يشرب الخمر، شو نسوي فيه؟ نطلعه ونقول هذا فاسق. واضح له؟ نقول هذا فاسق. إذن النتيجة وين موجودة؟ في القاعدة. علينا أن نفهم القاعدة حتى نتمكن من الاستخراج، استخراج النتائج من القاعدة إذا عرض لنا مصداق معين أو جزئية معينة عرضت. كتطبيق قاعدة كل من يشرب الخمر فاسق على خالد لأنه يشرب الخمر لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه وهو الفسق، فيقال فخالد فاسق. وكتطبيق قاعدة، هذه قاعدة، وكتطبيق قاعدة كل ما يتمدد بالحرارة معدن، كل ما يتمدد بالحرارة معدن. الحكم هو التمدد بالحرارة. وين موجود التمدد بالحرارة؟ لا يقال إلا عن المعادن. هذه موجودة كلها، هذه الجزئيات موجودة في القاعدة الكلية. نشوف بأن هذا النحاس معدن فنقول بأنه يتمدد بالحرارة، أو نشوفه بأنه يتمدد بالحرارة فنقول بأنه معدن، فالدليل على أنه معدن يتمدد بالحرارة. يقولون نعم في الفقه من المعادن، في الفيزياء ما أدري. ما أدري إذا مطلق أو لا، بس يقال عن النفط، عن النفط معدن، بس يتمدد هو، لا السوائل تتمدد بالحرارة، فهل كل السوائل معادن؟ واضح شلون؟ منو؟ لا لا يتمدد إذا تصحنا. أنت إذا خليته في صهريج وكان هو نار تحت، شو صير فيه؟ يرتفع أو لا؟ لأن الجزئيات تتفكك له، فيرتفع منسوبة يرتفع. هو ما نناقش هذا، مو شغلنا. وكتطبيق قاعدة كل ما يتمدد بالحرارة معدن على الحديد، لأنه يتمدد بالحرارة لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه وهو المعدنية، فيقال الحديد يتمدد بالحرارة وكل ما يتمدد بالحرارة معدن، فالحديد معدن. فالقاعدة الكلية في المثال الأول كل من يشرب الخمر فاسق، وفي المثال الثاني كل ما يتمدد بالحرارة معدن، والجزئي في المثال الأول خالد وفي المثال الثاني الحديد، والحكم الذي استفيد من تطبيق القاعدة في المثال الأول فسق، فسق خالد، وفي المثال الثاني معدنية الحديد. خاتمة الكلام اليوم، ما هو نوع الاستدلال فيما تقدم عندما نقول كل من يشرب الخمر فهو فاسق؟ فنجد والعياذ بالله إنسان يشرب الخمر في الخارج، فنستدل من شربه الخمر على أنه فاسق. ما هي علة الفسق؟ شرب الخمر. إذن كان الاستدلال من ويش لويش؟ من العلة إلى المعلول، وهو لا لم إلى من العلة إلى المعلول. واضح؟ يعني ننتقل من العلة إلى المعلول فنصل إلى النتيجة. ليش نقول من العلة إلى المعلول؟ لأن احنا نقيس على ويش؟ على القاعدة الكلية. لا، فمن الأعلى إلى الأسفل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.